الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، يقول رحمه الله تعالى مكملا كلامه في المحرمات إلى أمد. كل المحرمات إلى أمد فيهن المحرمات لأجل الجمع بين الأختين ونحوهما، و أيضا الجمع بين أكثر من أربع، الجمع بين أكثر من أربع، وهذا سيأتينا الآن. يقول رحمه الله تعالى: ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح. الآن هذه مسائل ملحقة بمسائل الجمع بين الأختين ونحو ذلك. يقول: لو ملك أخت زوجته ونحوها، ما نحوها؟ عمتها خالتها صح. قال: ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. هذا يعني ألحقوا هذه الصورة بصورة الجمع بين الأختين. قال: ومن ملك نحو أختين صح. من ملك نحو أختين صح، وله وطء أيهما شاء صح، هذا على الأصل. طيب، قال: وله وطء أيهما شاء، لكن قال: وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. طيب، فيقول لك: يجوز له من الأساس يملك الثنتين إذا كان يريدهن للخدمة فقط، لا يريد التسري، ما في إشكال. طيب، لو أراد التسري نقول: إذا وطئ إحداهما فإن الأخرى مباشرة إيش؟ مباشرة تحرم عليه، فإما أن يبيعها وإما أن يزوجها بعدما يستبريها. قال: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، وهذا محل إجماع. وقوله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هو بمعنى مثنى أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. قال: ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين. العبد ليس له أن يتزوج بأكثر من ثنتين، فهو منصف في أحكام كثيرة من الحر، وجاء ذلك عن عمر رضي الله عنه. طيب، هنا يكون اكتمل الكلام على مسائل الجمع، جمع بين أختين وعمتين، وبين الأختين وبين مرأة وعمتها وبين مرأة وخالتها وما ألحق بذلك، والجمع بين أكثر من أربع نسوة. الآن سيدخل إلى الصنف الثاني من المحرمات إلى أمد، وهي المحرمات لعارض يزول. قال: وتحرم المعتدة من الغير. تحرم المعتدة من الغير، هذا مطلقا، سواء كانت معتدة بسبب وفاة زوجها، أو كانت معتدة بسبب طلاقها من زوجها، أو كانت معتدة بسبب فسخ أو خلع أو سبب مباح أو سبب محرم، كل هذه ما دام معتدة من غير فإنها محرمة. قال قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه الآية في عدة الوفاة، هذه الآية في عدة الوفاة كما في سياقها في سورة البقرة، ولكنها في أمر عدة الطلاق تكون من باب أولى وأشد. يعني في الوفاة الزوج متوفى، وفي الطلاق الزوج حي. قال: وكذا المستبرأة من غيره. المستبرأة من غيره، ذكرت لك أن المذهب استبراء كل الإمام فقط. قال: من غيره، لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة. يقول لك إن الإنسان إذا اشترى أمة فإنه لا يحل أن يطأها حتى يستبرئها، ينتظر حتى تحيض حيضة. فحيث كانت في هذه الفترة لم تكتمل هذه الفترة، فنقول إيش؟ نقول: ليس له أن يطأها. قال: لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي لاختلاط المياه واشتباه الأنساب. قال: وتحرم الزانية على زان وغيره. تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. هاتان غايتان، الغاية الأولى تتوب، والثانية قال تنقضي عدتها، فلا بد أن تتوب، هذا رقم واحد. والأمر الثاني أنها تنقضي عدتها، يعني عدتها من ذلك الوطء، يعني عدتها من ذلك الوطء. وأشرت لك براراً إلى أن المذهب يجعلونها عدة كأنها مطلقة، ومن العلماء من يجعلها استبراء. قال: لمفهوم لقوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقوله تعالى: لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا نفي، يعني خبر، ولكن معناه النهي. وأنت تعرف أن النهي إذا جاء على صيغة النفي فإنه يكون مفيدا للنهي وزيادة، يكون أبلغ. وهذه المسألة أعني تحريم الزاني على الزاني وغيره، هذه المسألة من المفردات، والشيخ ذكر لها يعني قيدان. القيد الأول حتى تتوب، الشرط الأول تتوب، والثاني أنها تنقضي عدتها. فنحتاج أن نعرف بما تنقضي العدة. انقضاء العدة مثل سائر العدد على ما سيأتي تفصيله في كتاب العدد. طيب، والتوبة كيف نعرف أنها تابت؟ قال الشيخ: وتوبتها أن تراود فتمتنع. توبتها أن تراود فتمتنع، يعني يطلب منها الزنا فتمتنع. وهذا الحقيقة أنه يعني من غرائب المسائل. يقول: كيف نعرف أنها تابت؟ نرسل لها إنسانا يراودها على الزنا، فإذا امتنعت فمعناه أن فعلا هي تابت وتركت الموضوع، وإذا وافقت معناه أنها لا تزال على عادتها الأولى. فهمت هذا؟ في الحقيقة هذا مشكل. يعني في قدر من الإشكال، يعني لأنه طيب ربما يعني هي خلاص أقلعت، ولكن لما جاء هذا الإنسان أغراها الشيطان، وصاحبنا أيضا هذا الذي سنرسله ربما زلت به قدمه وأغراها الشيطان أيضا. أيوة مشكلة. ومع هذا فإن هذا يعني هذا يعني هذا الضبط لتوبة الزاني هذا منصوص عن الإمام أحمد، بل هو مروي عن عمر بن عباس رضي الله عنه. ولما كان يعني لما كان هذا الفرع فيه هذا القدر من الإشكال، فإن جماعة من فقهاء الحنابلة لم يسلموا بهذا، وقالوا إن توبتها كسائر توبات الناس، توبتها أنها يعني تعزم على لا تعود وتصلح حالها وكذا خلاص بظاهر الحال، مثل توبة شارب الخمر وغيره. وهذا هو الذي يختاره ابن قدامة، هذا هو الذي يختاره ابن قدامة. فإن قلت: ما أقوال طيب بقية الفقهاء في مثل هذه المسألة؟ نقول: انتبه، إذا صارت المسألة أصلا مفردة فالمسائل التي تتفرع عليها ستكون مسائل مذهبية داخل المذهب، خلافات داخل المذهب، ولن تكون الخلاف العالي. قال: وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. إذا طلق امرأة الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه حتى يطأها زوجها، حتى يطأها زوج غيره، هذا هو القيد الأول، أن يطأها، فلا يكفي عقد ولا تكفي مباشرة، بل لا بد من الوطء. والقيد الثاني قال: بنكاح صحيح، بنكاح صحيح. وبقي قيد ثالث، بقي قيد ثالث، أن تنقضي عدتها من الثاني، أن تنقضي عدتها من الثاني، وطئ الثاني هذا تنقضي عدتها منه. قال قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا مفسرة بالوطء كما جاء في السنة، كما جاء في السنة. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلى البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة. ولا ينكح كافر مسلمة، الكافر لا ينكح المسلمة. قال قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا بضم التاء. يقولون في واحد أعرابي يسمع إنسان يقرأ، وهو أعرابي على فطرته لكن لا يحسن يقرأ، قال يسمع، قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال: والله لا ننكحهم حتى لو آمنوا. أحيانا الإنسان يكون على يعني على سجيته وفطرته، لكن يعني شيء ما يمشي معه. أذكر قبل سنوات قال لي واحد من الإخوة صلى إماما في قرية من قرى أهل البادية، يقول: فكنت حديث عهد بحفظ سورة النحل، سورة النحل يبغي لها تركيز شوي غالبا، يقول: فأقرأ فيهم في صلاة الفجر، يقول: أقرأ: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من تحتهم. يقول: في واحد أعرابي في طرف الصف، يقول: ما يعرف السورة، لكن يقول: من فوق السقف ما يأتي من تحت، السقف لازم يأتي، يقول لا يقول من فوقهم، يقول من فوق السقف ما يأتي من تحت. قال ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة. لا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أريدك أن تنتبه لشيء هنا، تنتبه لشيء. عندنا فرق يا شباب بين الوطء بملك اليمين والوطء بالنكاح. الوطء بملك اليمين أوسع، لكن الوطء بالنكاح هذا لا، هذا يدقق فيه، سيأتيك يعني توضيح لماذا يكون ذلك. قول الشيخ ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة هذا عام لكل الكفار، وعندنا على المذهب يدخل فيهم أيضا الدروز والنصيرية، وهؤلاء كلهم جميعا يدخلون في الكفار، وإنما الخلاف في المذهب هل هم كفار أصليون أو مرتدون، وإلا قد نصوا على قد نص الحجاوي وغيره على ذلك. قال لقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، قال إلا حرة كتابية أبواها كتابيان. هذا نحن في الزواج ها، ولسنا في ملك اليمين، انتبه. حرة هذا القيد رقم واحد، كتابية قيد ثاني، أبواها كتابيان هذا القيد، هذا القيد الثالث. قيد الأول ماذا يخرج به؟ الأمة. فلا يجوز للمسلم أن ينكح أمة كتابية بحال، يتسرى بها ممكن ملك اليمين، لكن يتزوجها زواجا لا. وكتابية هذا يدخل فيها إيش؟ اليهودية والنصرانية، طيب، ولا يدخل من سواهما، بخلاف ما تقدم معك في أهل الذمة مثلا يدخل معهم المجوس. قال أبواها كتابيان، هذا قيد في المذهب في هذه المسألة، وكذلك في مسألة سوف تأتيك لاحقا في الأطعمة والأيمان والنذور، يأتيك هناك أنه في الذبح يقول الذبح الكتابي حلال، يحل ذبح الكتابي، لكن يقولون لابد يكون أبواه كتابيا. ففي هذه المسائل يشترطون أن يكون أبواه كتابيا، وكأنهم رأوا أن ذلك يعني أنه خالص، يعني كتابي أصلي. يعني بعض الفقهاء من الغريب، بعض الفقهاء يمدون هذا إلى آبائه وآباء آبائه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون من كان في وقت البعثة على ذلك الدين فمعناه كان على دين صحيح في ذلك الوقت، ثم نسخ الدين. لكن عندنا في المذهب يقولون أبواها كتابيا. إذن هذه ثلاثة قيود أو ثلاثة شروط، زد شرطا رابعا وهو ألا تكون متزوجة ولا معتدة، ألا تكون متزوجة ولا معتدة. وشرطا خامسا، الله يفتح عليك، وشرطا خامسا وهو أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة. فهذه خمسة شروط، فتأمل هل يتحقق هذا في زواج الكتابيات اليوم أو لا. في كثير من البلاد لا يتحقق ذلك، في كثير من البلاد لا يتحقق ذلك، خصوصا بلاد أوروبا وأمريكا وكذا. أظن أنه في الغالب أنه يعني أن تكون العفة ليست وصفا قريبا ولا فضلا أن يكون ملازما لهن، مع أنه في إشكال أصلا آخر فيما يتعلق بنصارى اليوم، أقصد من نصارى الغرب، يعني هو يعني انسلاخهم من دينهم خصوصا في النصارى، يعني منذ الثورة الصناعية وبعد أو قبل ذلك أيضا صاروا ينسلخون، فصار الاسم نصراني لكن في حقيقة الحال هو في حقيقة الحال ملحد. فمثل هذا يحتاج إلى بحث، لو أحد منكم وقف على شيء بحث معاصر وكذا، أنا سبق مر بشيء لكن قديم، فإذا أحد وقف على شيء لته يفيدنا به. طيب، لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ابن تيمية يقول الآية تقول محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما اشترطت الآية أن يكون أبواها كتابيان، ولذلك يختار أنه لا يشترط الشرط الثالث هذا أن يكون أبواها كتابيان. عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه أمر من تزوجوا من نساء الكتاب أن يطلقوهن. الظاهر والله أعلم أنه نظر إلى أمر الأولاد، وأن ذلك مظنة أن الأولاد ينشأوا على الكفر، يعني بقرائن الحال وما إلى ذلك. ولهذا عندنا في المذهب بعد كل الشروط هذه يقولون والأولى ألا يأخذ منه، الأولى لا يتزوج منه. وبعضهم يقول لا يكره أيضا، لا يقول فقط الأولى ذلك. يقول ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، لا ينكح الحر المسلم، لا يتزوج الحر المسلم إيش؟ أمة مسلمة، أمة مسلمة. لماذا هم يمنعون من هذا؟ انتبه لشيء، الأولاد يكونون تبعا لأمهم في الرق والحرية أو في الحرية والرق، ويكونون تبعا لأبيهم في النسب، ويكونون تبعا لخيرهما في الدين، يكونون تبعا لخيرهما في الدين. فهنا يقول لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول. قال لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة وغيبتها أو مرضها. قال ويعجز عن طول أي مهر حرة. يعجز هكذا بكسر الجيم، عجز يعجز من باب ضرب كما في المصباح. يعجز عن طول أي مهر حرة، اكتب ولو كتابية، اكتب ولو كتابية. فلاحظ أنه يأخذ يعني زوجة حرة كتابية ولا يأخذ أمة إيش؟ ولا يأخذ أمة مسلمة. لماذا؟ لأن الشرع متشوف جدا للعتق، فعندنا مخافة أن يولد أولاد فيكونون رقاء. قالوا يعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة. هذا الشرط الثالث، أن يعجز عن إيش؟ عن ثمن الأمة. يعني ممكن يعجز عن طول الحرة، مهر الحرة، لكن ثمن الأمة أرخص من ذلك. مهر الحرة 40,000 مثلا، ثمن الأمة 10,000، قادر على 10,000. يقولون لابد يكون عاجز عن ثمن، عن ثمن الأمة، لابد أن يكون عاجزا أيضا عن ثمن الأمة التي قد يشتريها ويتسرى بها. قال لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. قال الآية، الآية قال في أولها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فهذا الشرط الشرط المذكور، يعجز عن طول الحرة. بعدين قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، فهذا الشرط الأول. طيب من أين جاءوا بالعجز عن ثمن الأمة إذن؟ ها؟ لا لا، هنا في الآية. من أين جاءوا بالعجز عن ثمن الأمة؟ وسعوا معنى العجز عن طول الحرة. طيب إما توسيع نفس المعنى، نفس المعنى طولنا ينكح المحصنات المؤمنات، إما توسيع نفس المعنى أو أنه قياس عليه، ذكر لشيء في معنى، لشيء في معنى. قالوا اشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير، قال في التنقيح وهو الأظهر. إذن يقول صاحب التنقيح الذي هو المرداوي يقول هو الأظهر هذا، وكذلك الحجاوي في الإقناع اختاره، فالحجاوي مشى عليه في الزاد وذكره أيضا في الإقناع، مشى عليه أيضا أو اختاره عفوا. قال وقدم أنه لا يشترط. من هو الذي قدم أنه لا يشترط؟ من هو؟ ها؟ آخر واحد مذكوره مرداوي التنقيح. ها؟ ما معنى قدم؟ معنى قدم أي قدمه؟ ما شاء الله جميل، الله يفتح عليك، زدت الهاء. ها؟ إيه يعني لما ذكر القولين جعل هذا القول هو المذكور أولا، جعله المذكور. طيب وإذا ذكره أولا هل هذا يقتضي ترجيحا؟ نقول بحسب قاعدة المصنف. ففي التنقيح ذكر في المقدمة أنه يقدم المذهب، أنه يقدم المذهب، فلأجل هذا يكون في ثمرة إذا قلنا قدمه، قدمه لأنه اصطلح على كونه يقدم المذهب. قال وتبعه في المنتهى، تبعه في المنتهى يعني ابن النجار تبعه في المنتهى، وكذلك صاحب الغاية أنه لا يشترط. إذن شرطان لا إشكال فيهما، الشرط الثالث العجز عن ثمن الأمة، هذا هو الذي فيه قولان، والأشهر يعني في المذهب هو أنه لا يشترط. قال ولا ينكح عبد سيدته، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه. قال ولا ينكح سيد أمته، لا ينكح السيد أمته. لماذا؟ انتبه للتعليل هذا مهم. قال لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، يعني عقد النكاح هو أضعف من عقد الملك، ويملكها كاملة هنالك، يستطيع أن يبيعها وكذا، وهذا هذا أقل منه. قال وللحر نكاح أمة أبيه، للحر أن ينكح أمة أبيه. لماذا؟ قال لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك، ولا شبهة ملك. قال دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه. إيش معنى هذا الكلام؟ لك ابن، هذا الابن يملك أمة، فهل لك أن تنكحها؟ يقول لك الشيخ لا يصح أن ينكح أمة ابنه. لماذا؟ قال لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. يعني شبهة التملك، هو تقدم لك سابقا أن الأب له أن يتملك من مال ولده على الشروط التي قدمت هنالك، فهو يقول لك إنه هذا له شبهة ملك، ولأجل هذا نقول إنه ليس له أن ينكح أمة ابنه. قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها. الحرة، المرأة الحرة ليس لها أن تنكح إيش؟ عبد ولدها. لماذا؟ قال لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح، لأنه لو ملك، أكتب الابن، أكتب الابن، زوجها زوج من؟ زوج أمه، زوج أمه. نقول ليس للحرة نكاح عبد ولدها. لماذا ليس لها أن تنكح عبد ولدها؟ لأنه لو ملك، يعني ابنها، ابنها لو ملك زوجها، يعني هذا سيؤدي إلى أنه يملك زوجها صح؟ لو ملك زوجها وبعضه فإنه ينفسخ إيش؟ فإنه ينفسخ النكاح. طيب قال وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. علم مما تقدم، ما الذي تقدم؟ ماذا يقصد بالذي تقدم؟ قوله وليس للحرة، وليس للحرة. طيب وهكذا، وقوله قبل الحر. طيب فيقول نحن حيث قيدنا بالحر والحرة فإن الأمة أو العبد ليس كذلك. طيب قال وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبه، أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما. يقول لك إذا اشترى أحد الزوجين الآخر أو آل إلى ملكه على أي وجه كان، فما الحكم؟ ها؟ الحكم أنه ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح. والمسألة الثانية قال ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. لماذا ينفسخ النكاح؟ اكتب عندك، لأن ملك، عند قوله ينفسخ نكاحهما اكتب لأن ملك ولد أحد الزوجين كملك أصله في إسقاط الحد، كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إسقاط النكاح، فكان كملكه في إسقاط النكاح. هذا يعني مقيس على مسألة سوف تأتي في الحدود إن شاء الله، مقيس على مسألة سوف تأتي في الحدود إن شاء الله. ثم ذكر مسألة هي المسألة اللي يعني أهم مسألة هنا. قالوا من حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين. هذه قاعدة يا شباب، من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم وطؤها إيش؟ بملك اليمين. لماذا؟ قال لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلا أن يحرم الوطء بطريق الأولى. واضح هذا؟ يعني قياس أولوي، يعني قياس أولوي. يقول لك إذا كان النكاح، إذا كان النكاح يحرم فالتملك من باب أولى، يعني الوطء، الوطء من طريق التملك من باب أولى. يستثنى من هذه القاعدة صورة واحدة ذكرها الشيخ، قال إلا أمة كتابية، إلا أمة كتابية فتحل. سؤال الآن، هل يحل للإنسان من الأساس أن يتزوج أمة كتابية؟ يتزوج أمة كتابية؟ تقدم معنا، تقدم معنا ما في إلا حرة. طيب، لا ينكح أمة كتابية، صح ولا لا؟ إذا أمة مسلمة وبالقيود المذكورة. إذن لا ينكح، المفروض أنه أيضا لا يتملك، لا يطأ بملك اليمين. فالأمة الكتابية لا يحل له أن يتزوجها. فالمفروض نقول ما دام قلت أنت ما من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين، نقول كذلك ليس له أن يطأها. لكن الشيخ يقول إلا أمة كتابية فتحل، يعني تحل بملك اليمين، مع أنه لا يحل له أن يتزوج. اكتب هذا عشان ما يطير منك، اكتب فتحل بملك اليمين، فتحل، اكتب بملك اليمين، آخر آخر آخر الصفحة قبل الشروط، قوله فتحل اكتب بملك اليمين، مع أنه لا يحل له نكاحها، مع أنه لا يحل له نكاحها. طيب لماذا يستثنون هذه الصورة؟ قال لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم. والأمة المملوكة لا بد أن تكون إيش؟ كتابية، حتى يحل له الوطء، حتى يحل له الوطء. هذا في قول عامة العلماء، قول عامة العلماء. وإن كان من الفقهاء من يوسع في المسألة ويقول كل من ملكت فإن له أن يطأها، كل من ملكت حتى ولو كانت مشركة أو بوذية أو كذا. طيب نتوقف هنا ولا نكمل؟ نكمل الأسطر هذه ولا لا؟ طيب، وحتى لو قلت لا بكمل يعني. لازم نكمل شيء بسيط. هذا قالوا من جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم. ايش مثاله؟ قال فلو تزوج أيمن ومزوجة، ما معنى أيمن؟ عكس المزوجة، عكس المزوجة، يعني ليست ذات زوج، يعني ليست ذات زوج. تزوج أيمن ومزوجة في عقد صح في الأيم، صح في الأيم. يقول جمع بينهما، بين امرأة تحل وامرأة ايش؟ وامرأة تحرم. طيب، واحدة أيم مطلقة أو مات عنها زوجها في العدة، والثانية غير ليست في عدة ولا نحو ذلك. قال زوجتك بنتي، عفوا، قال زوجتك بنتي المطلقة فلانة وبنت أخي فلانة، هو كان وليا على بنات أخي، فقال زوجتك الثنتين. قلت أنت قبلت، لكن مشكلة بنت الرجل هذا هي في العدة الآن، ايش الحكم؟ قال فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم، لأنها محل النكاح. تذكرون تفريق الصفقة؟ يشبه جمع بين ما يحل ويحرم، صح فيما يحل وبطل فيما يحرم. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح. هذا إذا كان مشكلا، هذا إذا كان مشكلة. أما إذا كان غير مشكل فسيأتي أنه هذا عيب يفسخ به النكاح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.